بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقول إذا سلم. هذه الترجمة معقودة للذكر بعد السلام ولبيان الأذكار الذي يتابه أو التي يتابها بعد السلام، أي السلام من المفروضة بدل الفراغ من الصلاة المفروضة والسلام منها، فإنه يأتي بالذكر. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أن الاستغفار ثلاثا يكون بعد السلام، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الذكر هو الذي يؤتى به والإمام مستقبل القبلة، يأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة، وكذلك المأمومون يأتون به أول ما يأتون به، إلا أن الإمام ينتهي في استقبال القبلة عند هذا الحد، فلا يستمر مستقبل القبلة يدعو ويذكر الله عز وجل، وإنما يكون عندما يأتي بهذا الذكر فقط، يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فلا ينصرف الإمام من حين السلام مباشرة قبل أن يأتي بهذا الذكر، ولا يزيد عليه ويستمر في الذكر حتى يفرغ وهو مول المأمومين ظهره، وإنما يأتي بهذا الذكر فقط وهو مستقبل القبلة بعد أن يسلم، ثم ينصرف إلى المأمومين فلا ينصرف مباشرة بعد السلام، ولا يزيد على هذا المقدار الذي هو كونه يأتي بهذا الذكر بعد السلام، وإنما جلوسه مستقبل القبلة يكون بهذا المقدار. وذلك أن كونه يستمر فيه مخالفة للسنة، وأيضا فيه يعني كونه يولي المأمومين ظهره باستمرار ولا ينصرف ويبقى مستقبل، فيه مخالفة للسنة، وفيه أيضا عدم استقبالهم، وكونه يعني قد يكون يعني هذا شيء من الجفا في حقهم لكونهم يوليهم ظهره مستمرا، وفي ذلك كما هو معلوم مخالفة السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يأتي بي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: إذا سلم كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، أي مستقبل القبلة، إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، يعني لا يزيد على ذلك ولا يطول في الجلوس، فيستغفر الله فيستغفر ثلاثا أولا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا فيه أن الإنسان عندما يأتي بالعبادة ويفرغ منها يستغفر لما حصل من نقص، والإنسان عرضة للنقص ويستغفر الله. ولهذا جاء حتى بعد الحج أن الإنسان يستغفر الله عز وجل، وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر يؤتى به في هذا الوقت وبعد السلام مباشرة، اللهم أنت السلام. ومن أسماء الله السلام، فهو السالم من كل نقص والمسلم لعباده من الضرر ومن الخطر، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت، تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأنه الذي تأتي منه البركة والذي يأتي بكل بركة. ولهذا لا يقال لغير الله سبحانه وتعالى تبارك، كما لا يقال تعالى لغير الله عز وجل، وإنما هذا يقال لله سبحانه، يقال تبارك وتعالى، ولا يقال لغيره تبارك وتعالى، كما أنه لا يقال لغيره سبحانه، وإنما هذا مما يخص به الله سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ذا الجلال يعني ذا العظمة، والإكرام الذي هو الإحسان، وكونه صاحب العظمة وصاحب الإحسان، وكل ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك ثناء على الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي بعض الروايات تباركت ذا الجلال والإكرام كما ذكرها المصنف، يعني ومعلوم أن ياء النداء تحذف، يأتي أحيانا حذفها في الدعاء ويأتي أحيانا الإتيان بها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة، أخرجه البخاري. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن مروان بن معاوية. مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو معاوية. وأبو معاوية مرة ذكره. عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه. نعم. نحوه، يعني نحوه، وإلا أنه قال يا ذا الجلال، يعني أتى بكلمة يا. نعم. قال وفي الباب عن ثوبان. والباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس كذلك هو أحد العباد، له أحد السبعة. وأبي سعيد. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق. والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. يعني وهذه طريقة أخرى عن خالد الحذاء، هو خالد المهران الحذاء، هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ذكر هذا الحديث أو الإشارة إلى هذا الحديث، وهو من الذكر بعد السلام، يعني وليس بعده مباشرة، وإنما بعد ما تقدم، لأن الذي تقدم كما هو معلوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بهذا الذكر وغيره، لكن أول ما يؤتى به بعد السلام هو الذي تقدم الاستغفار، وهذه الجمل القصيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل أن ينصرف إلى المؤمنين وهو مستقبل القبلة. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات بدون يحيي ويميت وعلى بدون يحيي ويميت. وهذا من الذكر الذي يتابه بعد السلام, يعني من الذكر الذي يتابه بعد السلام, وتعظيم لله عز وجل وثناء عليه وبيان أنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له, لأن قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيه كلمة الإخلاص وتأكيد كلمة الإخلاص بقوله وحده لا شريك له, لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص المبنية على النفي والإثبات, نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. والخبر لا النافية للجنس حق محذوف تقديره حق, يعني لا إله حق إلا الله, لأن ولا يقال لا إله موجود, لأن الآلهة الموجود الآلهة الباطلة موجودة ليست معدومة, الآلهة الباطلة موجودة وليست معدومة, ولهذا لا يقال لا إله موجود, فإن الآلهة الباطلة موجودة, ولكن الخبر حق يعني لا إله حق إلا الله, فكلمة حق تخرج الآلهة الباطلة, وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له, وكل من سواه إذا عبد فعبادته باطلة وهي عبادة للطاغوت وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له, لأن كلمة وحده مؤكدة إلا الله الذي هو الإثبات, ولا شريك له مؤكدة لقول لا إله, فكأنها جاءت مرتين, فكأن كلمة الإخلاص جاءت مرتين, مرة تأسيسا ومرة تأكيدا. وجاء التأكيد على عكس على غير ترتيب الأول, لأن الأول النفي أول والإثبات آخر, وهذا الإثبات أول والنفي آخر. لا إله إلا الله وحده, وحده تأكيد لإلا الله, ولا شريك له تأكيد للا إله, له الملك وله الحمد, يعني هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له, وأن له أنه مالك الملك وأنه المحمود على كل حال. وهذا مثل ما جاء في التلبية, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك, فيؤتى بإفراد الله بالعبادة وتخصيص الله بالعبادة وبيان أنه هو أن هذا أن الله عز وجل الذي هو المألوه المعبود هو الذي هو مالك الملك وهو الذي يستحق الحمد, لأن كل ما بالناس من نعمة فهي منه سبحانه وتعالى, كما قال الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فما بالخلق من نعمة ظاهرة أو باطنة إلا والله تعالى المنعم بها المتفضل بها. حتى لو حصل أسباب لهذه النعم بأن يكون حصل الإحسان عن طريق المخلوقين وأنه حصل منهم إحسان, فإن ذلك من الله, لأن الله هو الذي ساقهم وهو الذي جعل قلوبهم تلين لهذا الذي تعطف عليه وتحسن إليه, ولو شاء لأقساها ومنعها, ولكنه هو الذي جعلها تلين وتعطف, فهو لا مانع لما أعطى ولا مطيع لما منع سبحانه وتعالى, فكل النعم هي من الله سواء كانت بسبب أو بدون سبب, كما سواء كانت بسبب وهو حصول الإحسان من الناس وكون الله جعل بعض الناس واسطة وجعل بعضهم يحسن لبعض, أو كان من غير سبب وهو نزول يعني خير لهم ونزول مطر من السماء من الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم, فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى, كل النعم هي من الله ولو كانت عن طريق المخلوقين, لأن المخلوقين لا يحصل منه شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. ولهذا جاء في الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعباس, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجف الصحف, فالكل من الله والكل إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت, من أعطاه الله عز وجل ومن قدر الله له شيء شيئا فلا يمكن أن يتخلف. ومن قدر الله له ألا يحصل له شيء فإنه لا يمكن أن يوجد، لا مانع لما أعطيه، من أعطاه الله فلا مانع له، ومن منعه الله فلا مطيع له، ومن منعه الله فلا مطيع له، فالكل من الله عز وجل. وعلم أن الأمة لو اجتمع لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما شاء الله كان وما لم يشأ. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر مبنية على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وهذا هو معنى ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما شاء الله أن يحصل لك لا يمكن يتخلف عنك، وما شاء الله أن لا يحصل لا يمكن أن يحصل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي الذي قدر الله له أن يحصل لك فإنه لا يمكن يتخلف عنك، شيء قدر أن لا يحصل لا يمكن أن يحصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شئت شاء فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، لأن الكل يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا الحظ والنصيب والغنى، هذا هو الجد، وهو مفعول مقدم، والفاعل هو الجد الذي جاء في الآخر، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح، فذا الجد مفعول مقدم والجد هو الفاعل المؤخر، لا ينفع صاحب الجد جده، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح، فالحظوظ الدنيوية من مال أو جاه أو صحة أو عافية أو غير ذلك هذه هي التي لا تنفع الإنسان عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع عنده العمل الصالح، الذي ينفع عند الله هو العمل الصالح، أما الحظوظ الدنيوية والجاه والمال والمنزلة والمكانة فإن هذه ليست هي المعتبرة، وإنما الاعتبار إنما هو بالأعمال الصالحة، ولهذا قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، ومنك بمعنى عندك، لا ينفع صاحب الجد جده عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما هنا، ويأتي بمعنى العظمة والجلال كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته، وكذلك أيضا في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، ويأتي بمعنى أبو الأب أو الأم الذي هو الأب الثاني من فوق الأب الأول، من فوق الأب الأول أجداد، هذا يسمونه المشترك، المشترك اللفظي، يعني لفظ واحد يأتي لعدة معاني، يطلق على هذا على حدة وهذا على حدة وهذا على حدة، فالجد يطلق بمعنى الحظ والنصيب وهذا معنى المستقل، ويطلق على الجلال والعظمة وهذا معنى مستقل، ويطلق على أبو الأبي والأم أو آباء الآباء والأمهات وهذا معنى مستقل، وهو من قبيل المشترك اللفظي. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وهذا الذكر ما أذكر يعني ما أذكر يعني شيئا الآن عن صحته. نعم. الآن هذه تعتبر معلقات. نعم، لكنها كما هو معلوم ذاك يعني جاء في حديث عديدة اللي هو لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، وجاء أيضا ألفاظ أخرى لم يشر إليها الترمذي، وهي لا إله إلا الله حسين له الدين ولك الكافرون، لا إله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرون، يعني جاء ألفاظ أخرى غير ثابتة ولم يذكرها مصنف. صدره في الأول روية ومعلق بثقة التمريض، هو ثابت يعني بالنسبة للحديث هذا ثابت، أن أقول لا إشكال فيه الحديث لا يخذ يشير لهم وقال الحمد لله كل شيء قدير هذا ثابت، وأما ذاك هو الذي لا أدري إشياء عن صحته. توجيه الصيغة كما يقول أحمد شاكر يقول أنه متفق عليه توجيه يمكن الصيغة. يمكن أنه يعني ما أراد بهذا التمريض، وإنما أراد به الإشارة إلى الحديث دون أن يذكره، وكما هو معلوم قد يعني يذكر الشيء يعني حتى عند البخاري رحمه الله قد يأتي بصيغة التمريض ولا يكون يعني من قبيل التمريض، قد يكون يعني مثلا من أجل يعني اعتبار آخر من الاعتبارات، لكن الغالب هو التمريض والاعتبار يعني صيغ التمريض وصيغ الجزم، يعني أحيانا الذي فيه صيغة جزم يكون فيه كلام، وأحيانا الذي فيه صيغة التمريض يكون ثابتا لكنه أتى به لاعتبارات أخرى، كان يكون يعني مثلا ما ذكره باللفظ أو ذكره بالمعنى أو يكون موقوف أو ما إلى ذلك. البخاري رحمه الله له يعني الاصطلاحات، ولكن الغالب أن هذه صيغة للتمريض وهذه صيغة قال وروى للجزم، ولكن قد يكون شيء من ذلك على خلاف الأصل. والحافظ بن حجر ذكر هذا في مقدمة فتح الباري، وذكره في ثنايا صحيح البخاري في الفتح في مواضع عديدة، وأنا أشرت إلى جملة من ذلك في الفوائد المتقاة من فتح الباري. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. ثم أتى أبو عيسى رحمه الله برواية ثوبان رضي الله عنه، وفيها الجمع بين الاستغفار 3 وبين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهو الذي أشار إليه المصنف يقوله في الباب عن فلان وفلان، فإنه ذكر في الباب هذا الذي عن ثوبان، وأن فيه جمعا بين الاستغفار وبين هذا الذكر الذي هو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في بعض الروايات إذا انصرف أي إذا سلم، كلمة إذا انصرف يعني الواضحة في المعنى إذا انصرف يعني من صلاته، لأن الانصراف المقصود به السلام، يعني إذا انصرف بالسلام، يعني فرغ من صلاته بالسلام وانصرف منها بالسلام، أول ما يقول استغفر الله استغفر الله 3 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. اللفظة التي عندنا إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله، وجاء في الرواية الأخرى من ذكرها من شيخ الإشكال الآخر كان إذا انصرف أي من الصلاة. مشاكل ما ذكر على الشرح مبارك فوري ما ذكر هذا الشيخ مشاكل ما ذكر رواية الانصراف إذا انصرف ما أشار إليها الشرح بشيء ما يظهر يعني معناها إذا أراد أن ينصرف، لأنها لا تقال قبل السلام، وإن المقصود بها بعد السلام. نعم، الإنسان يستغفر الله ويدعو بكل ما يريد يعني قبل السلام، ومن هذا من مواطن الدعاء، لكن الاستغفار ثلاثا إنما هو بعد السلام. والشارع في رواية مسلم إذا انصرف. نعم، إذا انصرف في الشارع. لكن العبارة هنا تحتاج تأويل، ما هو واضح يعني. طبعا لا شك أن المقصود بها بعد السلام، يعني إذا أراد أن ينصرف، لأن معناها إذا أراد أن ينصرف يعني معناها إذا أراد أن يسلم، ومعنى ذلك أنه يكون قبل السلام، وهي لا يتابها قبل السلام اللي هو الاستغفار ثلاثا، وإنما يتابها بعد السلام، فلا يظهر يعني معناها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أحمد بن محمد بن موسى هو مردوية، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شداد أبي عمار. عن شداد أبي عمار وهو شداد بن عبد الله، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسماء الرحبي. عن أبي أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. الله إليك، جاء عدد من الأسئلة فيما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وذكرتم بأنها أول ما يبدأ به الاستغفار. نعم، جاء هذا في الصحيحين، وجاء حديث آخر أيضا في الصحيحين أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التكبير هو بعض الذكر، التكبير هو بعض الذكر، ولا شك أنه من الذكر الذي يكون بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فيعني فيكون عبر عن الذكر ببعضه، كما أنه في الحديث الآخر أتى به عاما ولم يذكر التكبير، حيث قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الجمع بينها بأن يحمل استغفر الله استغفر الله كما جاء في الحديث التي بين ذلك، إذا انصرف من المكتوبة قال اللهم استغفر الله استغفر الله اللهم السلام والسلام تبارك في الجلال والإكرام، وكان هذا إلى القبلة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس ويأتي بالذكر، ومنه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهل هذه الأذكار التي ذكرها الترمذي ممكن أن يؤتى بها بعد النافلة؟ لا، ما يؤتى بها بعد النافلة، هذه بعد الفريضة. رفع الصوت بالذكر هل يكون بجميع هذه الأذكار حتى التسبيح والحمد والتكبير؟ هو الذي يبدو، لأن كله ذكر بعد الصلاة، كله ذكر بعد الصلاة. إذا كان الإمام يصلي بمأموم واحد فهل يتجه إليه بعد السلام؟ الذي يبدو أنه ينحرف، أنه ينحرف ما يبقى مستمرا، يعني ما يبقى على وجهه، وإنما ينحرف يعني إليه، أو يعني إلى يعني أن يكون على غير اتجاهه الأول. يقول هل هذه الأذكار يلزم أن تكون في الجلسة، أو يجوز تأخيرها والإتيان بها حال المشي بعد الخروج من المسجد؟ والله لا شك أن يكون الإنسان يعني يطمئن بعد السلام ويجلس، وإذا كان مضطر للقيام وأنه بحاجة إلى القيام فيأتي بها ويمشي. وهل يلزم الترتيب بين هذه الأذكار؟ ليس بلازم، الذي ورد لا شك أنه لا بد منه، الذي هو مقدم، وأما الأشياء التي وردت أنها يعني بعد السلام بعد الصلاة وليس فيها ترتيب يؤتى بها، يعني لو قدم بعضها على بعض ما في بأس، لكن الذي ورد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وانت السلام تبارك الله جل الاكرام، هذا ورد انه يؤتى به واول شيء، وان الامام كذلك ياتي به قبل ان ينصرف الى الناس. جاء في الحديث عن الذكر لا اله الا الله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 10 مرات وهو مستقبل القبلة، هل هذا خاص بالمأمومين أم يعم الإمام فيشرع له أن يبقى أطول من هذه المدة في صلاة المغرب؟ لا، المأموم كما عرفنا أن ينصرف بعد أن يسلم ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الذي، والباقي يأتي به كله، وإنما هذا يكون يعني للإنسان إذا كان منفردا أو كان يعني مأموما، أما الإمام فإنه لا يبقى مستقبل القبلة أكثر من الذي ورد. ذكر الشارح فائدة قال اعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعا يديه ويؤمن من خلفه ومن المأمومين رافع أيديهم، فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بعدم جوازه ظنا منهم أنه بدعة، قالوا إن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، بل هو أمر محدث وكل محدث بدعة وكل محدث بدعة، ثم قال أدلة الجواز. ثم قولكم هو ذكر يعني الأدلة، وبعضها يعني كان يعني دعاء على أناس يعني أو دعاء لأناس مستضعفين يعني وشيء يعني خاص وليس شيئا عاما، وبعضها يعني ما يعني ذكر شيئا عن صحته، وإنما أشار إلى كون الهيثم قال رجالهم موثقون، ومعلوم أن يعني مثل ذلك لا يكفي، تحتاج إلى يعني معرفة الأسانيد وكونها ثابتة، يعني هل وصلت إلى حد أنه يحتج بها أو لا يحتج بها، يعني ما أوضح الأمر يعني بالنسبة لهذه الحديث التي أشار إليها والتي ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب الانصراف عن يمينه وشماله. نعم. عن يمينه وشماله يعني أن الانصراف يكون أحيانا على اليمين وأحيانا على الشمال، لا يكون دائما على اليمين ولا يكون دائما على الشمال، وإنما يكون هكذا وهكذا، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أحيانا على يمينه وأحيانا على شماله، وقد جاء عن بعض الصحابة يعني عن أنس ما يدل على أنه أكثر ما كان ينصرف على شماله، وجاء عن ابن مسعود أنه كان أكثر ما ينصرف على يمينه، وكل حكى ما غلب على ظنه أو ما اعتقده بأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك يدل على أن الانصراف على اليمين والشمال أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينصرف عن يمينه أو عن شماله، وكل ذلك سائر، ولا يلتزم الإنسان يعني شيئا معينا لا يتعداه، ولهذا جاء في بعض في حديث في صحيح مسلم عن مسعود أو في الصحيحين عن مسعود وقال لا يجعل الإنسان أو المسلم للشيطان حظا من صلاته، يعني لا يرى أنه لا ينصرف إلا عن يساره، فقد رأيت الإنسان أكثر ما كان ينصرف على يمينه، يعني يعني معناه أنه لا يلتزم يعني شيئا معينا ويقول هذا هو الذي يفعل ولا يفعل غيره، بل الإنسان يفعل هذا ويفعل هذا، لأنه جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحاصل أن الانصراف عن اليمين وعن الشمال كل ذلك ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قبيصة بن هلب عن قبيصة بن هلب وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء, إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه, وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. نعم. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. بالنسبة لالتفات الإمام إلى المأمومين في هذه الحالة, هل يعطي القبلة ظهره تماما؟ نرى بعض الأئمة لا يعني يعطيها جزءا من الحراس. والله الأمر فيه الكواسع, لكن كونه يلتقي يلاقي المأمومين ويعني يكون على حد سواء يعني هو الأولى والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي, ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة, كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي, فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي, فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ, فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم, فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله, ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم, فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك, وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأول, أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب في وصف الصلاة, يعني بيان كيف صفة الصلاة وكيفية الصلاة ويعني هيئاتها وما على الإنسان أن يعني يكون عليه فيها. وهذا وقد أورد في حديث المسيء صلاته عن رفاعة بن رافع وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما, وذكر حديث رفاعة بن رافع أن رجلا كالبدوي جاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في ناحية المسجد, ومعلوم أن هذه كأنها صلاة تحية المسجد وأنها نافلة, يعني يريد أن يصلي ثم يأتي ويجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقد أخف صلاته لأن لم يطمئن فيها, فجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي, فرجع وصلى كصلاته الأولى ثم الثانية كذلك، ثم إنه قال إنني أرني وعلمني، أرني وعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أجل، يعني علمه صلى الله عليه وسلم، قال نعم، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فتوضأ كما أمرك الله، يعني لابد من الوضوء، لابد من الطهارة، الماء إذا كان موجودا وإلا ينتقل للتيمم، توضأ كما أمرك الله. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم. وقيل إن مقصود التشهد يعني إما أن ذكر الله بعد الوضوء، أو إن المقصود به الأذان، أو المقصود به الأذان وأقم. وهذا يعني إشارة إلى ما يتعلق بالمفروضة، لأن النوافل ليس فيها إقامة، ليس فيها لها أذان ولا إقامة النوافل، وإنما ذلك في المفروضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده على الكيفية التي يفعلها في صلاة الفرض، وأنه يتوضأ وبعد ذلك يعني يتشهد، وإذا كان منفردا وفي فلات أو كذلك يعني في أي مكان فله يؤذن ويصلي ويقيم، فهو أن يؤذن ويقيم. ولكن إذا أذن يعني في فلات يرفع صوته، وإذا كان في غير فلات لا يرفع صوته، حتى لا يحصل منه تشويش على الناس الذين يسمعونه، فيكون في ذلك تشويش. ثم بعد ذلك يكبر، يعني يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام التي هي المدخل إلى الصلاة، والدخول في الصلاة إنما يكون بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله. وهذا يدل على أنه لا بد من قراءة القرآن، والواجب هو الفاتحة، والمتعين هو الفاتحة، والإنسان إذا لم يكن عنده شيء منها، ليس عنده شيء من القرآن، فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره، ولكن يجب عليه أن يتعلم وأن يبادر التعلم. ولكن قبل أن يتعلم يأتي بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله الله والله أكبر، يعني وهذا يأتي به في حال القيام بدل القراءة. ولكن عليه أن يبادر إلى تعلم القراءة التي لا بد منها، وهي الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. فأحمد الله وهلله ثم اركع حتى تطمئن راكعة، يعني معناه أنه حتى يستقر في ركوعه ويثبت في ركوعه، ما هو يهوي هكذا دون أن يستقر، لأنه إذا حصل كذلك لا يعتبر مصليا، يعني كونه يهوي وقبل أن يستقر ويهدى يرفع يعني انخفاض وارتفاع بدون استقرار وبدون هدوء ولو يسيرا، يعني المقصود هو الشيء اليسير الذي يحصل به الفرض، أما مجرد أن يهوي والهوي نفسه الحركة ما انقطعت، حركة النزول جاء بعدها مباشرة حركة القيام دون أن يكون هناك اطمئنان، هذا ما يعتبر أتى بالواجب وأتى بالركن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في الصلاة لهذا المسيء الأركان التي هي الأعمال، ولهذا فإن أكثر يعني الأركان هي في الأعمال، بخلاف الواجبات فإن الأكثر هو في الأقوال، الواجبات الأكثر فيها الأقوال، يعني اللي هو التكبير غير الأولى، وقول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وسمع الله ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده، كل هذه واجبات وهي أقوال، ولكن الأركان هي في الأفعال أكثر. مع ذلك سورة الفاتحة وقد جاء الإشارة إليها، لكن الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع كل هذه أركان وكلها لا بد منها، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. ثم اعتدل قائما، يعني يقوم من ركوعه ويعتدل، ما هو بس يعني يصل إلى القيام ويهوي دون أن يستقر ويطمئن في القيام ولو يسيرا، الواجب يحصل بالشيء المجدي الذي هو كون الإنسان يقوم مطمئنا. أما الإطالة فلا شك أنها مستحبة وأن الإنسان يطمئن ويطيل في صلاته, ولكن الوجوب الإجزاء وإبراء الذمة يكون بكونه يطمئن, بمعنى أنه يعني لا يتصل الحركة بالحركة بل خلاص يستقر في قيامه, يستقر في قيامه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في سجوده, ثم اعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم له الأفعال التي فيه أركان, وبين له أنه لا بد من الاطمئنان, وأن الإنسان يأتي بالركن ويطمئن فيه, لا أن يتصل الركن بالركن بأن يكون القيام اتصل بالركوع والركوع اتصل بالقيام وكلها حركة متصلة دون أن يكون هناك ثبوت واطمئنان واستقرار في كل واحد منها, لأنه قال اطمئن واعتدل, تطمئن راكعا تطمئن ساجدا تعتدل جالسا تعتدل قائما, نهن فيه اعتدال واستقرار يعني بذلك الاعتدال, ليس حركة متصلة بحركة الذي هو نقر الصلاة الذي هو نقرها كما ينقر الغراب والطير الحب من الأرض. فبين صلى الله عليه وسلم الكيفية التي يفعلها, وأغلب ما بين له فيما يتعلق بالأفعال, وهذا هو الذي شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من حركات ذلك المصلي, لأنه رأى حركاته, رأى حركاته, أما الأقوال وما إلى ذلك فهي بينه ما تسمع منه ولا يعني, وإنما الذي يشاهد هو الحركة التي هي عدم اطمئنان في ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا اعتدال. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه, إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخف صلاته يعني صلى صلاة خفيفة ثم انصرف يعني انصرف سلم, يعني مقصود أن انصرف من الصلاة وليس المقصود أن انصرف يعني مشى, لأنه ما مشى لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون هذه نافلة تحية المسجد, ويحتمل أن يكون ذلك بعد الصلاة وأنه جاء متأخرا وأنه صلى وأنه صلى الفريضة, محتمل هذا ومحتمل هذا. نعم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك. الذي يبدو أن المسألة فيه اختصار يعني في السلام, لأن السلام إنما يكون السلام عليكم والجواب عليكم السلام, إذا أجاب بمثل ما سلم به, وإذا زيد عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها وردوها. أما كونه يعني يؤتى به يعني أو يقصر عن الشيء الذي حصل فهذا يعني ما يظهر, وإنما الذي يظهر أن هذا باختصار يعني قال وعليك يعني أنه قال وعليك السلام وليس المقصود أنه قال وعليك فقط. نعم. فارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك, فارجع فصلي فإنك لم تصلي, ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليك. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كرر عليه وطلب منه أن يكرر, لأنه ظن أو قد يكون خشية أن يكون أنه شيء على غير الأصل وعلى غير شيء المعتاد وأنه حصل من تخفيف طارئ, فلما رأى أن هذه هيئته بهذا التكرار وأن هذا ديدنه وهذا شأنه وبعد ذلك هو سأل, فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه, الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه ولم يجيه من أول وهلة, احتمال أن يكون هذا شيء طارئ وأنه قد يكون وراءه شيء أحسن منه وأكمل منه, وأنه يعني قد دفعه قد يكون دفعه إلى ذلك الاستعجال، يريد أن يدرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يشارك الناس في ذلك الجلوس. فلما رآه على هذه الحال وقد تكرر ذلك منه، عرف أن هذا ديدنه وأن هذا شأنه وأن هذا ليس شيئا طارئا أو شيئا دفع إليه الاستعجال، وإنما أن هذا شأنه. وهو أيضا لما حصل منه التكرار ولم ويؤمر بالإعادة قال أرني وعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان تعليمه بعد هذه الحال وبعد هذا الترداد والتكرار يكون أثبت وأمكن في ذهنه، يعني أمكن في ذهنه وفي استيعابه ومعرفة أهمية يعني ذلك الشيء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقنه ويحافظ عليه في المستقبل ولا ينقص منه شيئا. لا شك أن هذا الذي حصل فيه فائدة كبيرة للسائل ولذلك المسيء صلاته وكذلك لغيره، حيث عرفوا يعني ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وعرفوا كذلك اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأن هذا أمر مهم وأن الصلاة يعني يجب أن يعتنى بها وأن يحرص على الاتيان بها على الوجه الذي يحصل به براءة الذمة. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. معلوم أن من أخف صلاته التخفيف يعني يكون مجزئا ويكون غير مجزئ، التخفيف ليس على حد سواء، قد يكون تخفيفا ليس معه استقرار وإنما هو نقر فهذا غير مصلي، فهذا غير مصلي، وقد يكون تخفيفا مع الاستقرار، تخفيفا مع الاستقرار ومع الإجزاء. فالشيء الذي خافوه لا شك أنه الذي فيه نقص ليس فيه وليس فيه الذي عدم الاتيان بالركن وعدم الاتيان بالشيء الذي لا بد منه. نعم. فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني، فقال فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. نعم، بس إذا كان ما وجد الركن ولا وجد في الأركان تذهب كلها، لأنه لا بد من الاتيان بالأركان التي هي الركوع والسجود والقيام والجلوس والجلوس بين السجدتين، هذه لا بد منها. ولكن معلوم أن الناس يتفاوتون في صلاتهم، ومن الناس من يسرق صلاته حتى لا يكتب له يعني إلا نصفها إلا كذا، حتى قليل عشرها، لكن معنى ذلك أنها أجزاء وحصل منه الإجزاء أو حصل الإجزاء، ولكن الأركان لا بد منها، والإنسان إذا لم يأتي بالأركان فإن صلاته لا تصح، أو إذا لم يأتي بشيء من الأركان صلاته لا تصح. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر السعدي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي. يحيى هذا مقبول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه وهو يعني علي بن يحيى، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود ثقة أخرج البخاري في التقريب البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما في الترمذي. ها؟ ما في الترمذي. هذه الترمذي؟ لا. مقبول عليه من يعني. لأن نقلت من طبعة عاد المرسل. إيه. لا ما كله يعني هذا أقول إذا كان هذا سقط غلطا وإلا فالحديث هذا يفيد. لا لأنه ذكر على اعتبار أنها يعني ما ذكر نسخ الترمذي كله ما في صحيح، لكن يعني هو جاء عند الترمذي كما ذكر الشيخ أحمد شاكر، وأن الذين يعني وأن السقوط هو من دون تلميذ الترمذي، أو الإسقاط من دون الترمذي، لأن يعني بعض الذين يعني رووه عن الترمذي رووه يعني وفيه الرجل كما ذكر الشيخ أحمد شاكر. نعم، الذين نقلوا عن الترمذي ورووا الحديث من طريق الترمذي في كتبهم ذكروا فيه هذا، فيمكن أن يكون أنه يعني على اعتبار أنه يعني لم يوجد، ولكن يعني من ناحية الثبوت هو ثابت عند الترمذي وهو من رجاله في والسقوط كما قال الشيخ أحمد شاكر من دون تلميذ الترمذي. عن جده يحيى ابن خلاد. نعم. وهو قال له رؤية وذكره ابن حبان في الثقات. له رؤية وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن رفاعة بن رافع صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. أبو هريرة مرة ذكره وسيأتي عند المصنف، وعمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، والمصنف رحمه الله قدم عليه حديث رفاعة، وهذا الصنيع يدل على أنه ليس يعني ترتيب الترمذي على أنه يعني أنه يقدم الأقوى فالأقوى، لأن معلوم الحديث أبي هريرة أصح من حديث رفاعة، وقد قال عنه أنه حديث حسن، وأما حديث أبي هريرة فإسناده كما هو واضح رجاله كلهم يعني ثقات و إيش الإسناد؟ أبي هريرة أحمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، وهذا كلهم من رجال الكتب الستة، كلهم من رجال الكتب الستة، ويعني وهم متفق عليه الحديث، وأما ذاك فيه من هو مقبول وقد قال فيه هو الناس الترمذي وحديث حسن، فهذا يعني يفيد أو يدل على أنه ليس أو لا يقال أن شأن الترمذي أنه يقدم ما كان أصح ما كان أقوى، لأن هذا الصنيع يعني يخالف ذلك. وحديث أبي هريرة مثل حديث رفاعة، يعني في كون الرجل جاء وصلى وجاء وسلم عن وسلم ورد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرر ذلك ثلاثا، ثم إنه قال لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث رفاعة، إلا في زيادات يعني في بعضها، ومعناها واحد ومؤداها واحد وكلها تدل على يعني شيء واحد، إلا أن بينها شيء من التفاوت في بعض العبارات. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه. وهو ثقة أيضا أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، لم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا لا يؤثر، لأن سعيد بن أبي سعيد روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة، فيعني ذلك لا يؤثر، لأن أباه شيخه، ولأن أبا هريرة أيضا شيخه، وهو يروي عن أبي هريرة مباشرة وبدون وبواسطة، يروي بواسطة أبيه ويروي بدون واسطة أبيه بل مباشرة، فلا يؤثر يعني كونه جاء، يمكن يكون يعني سمعه من أبيه ثم سمعه من أبي هريرة فيكون رواه على الوجهين. ابن نمير. ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، التي فيها الاتصال يعني التي فيها ذكر الأب. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة، يعني على كل من أصحيح. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعد، وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. قال رحمه الله باب منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته. يقول الأخ استدل بعض العلماء على سنية جلسة الاستراحة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم. في أي حديث؟ في أي حديثين؟ حديث الحديث الأول حديث قال ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. لما قال له فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم. يعني معلوم أن جلسة الاستراحة ليست من الأركان ولا من الواجبات، ولو تركت يعني ما ترتب عليها شيء، ولكنها ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي الذي سيأتي وكذلك في غيره. فالاستراحة يعني كما هو معلوم ليست من الأركان. وهل يستدل بالحديث بوجوب الطمأنينة لا على ركنيتها؟ لا، هي ركن، الطمأنينة ركن، يعني الذي هو الحد الأدنى، الاطمئنان الذي هو الحد الأدنى هذا لا بد منه، وأما الاطمئنان الذي هو التمكن والإطالة، يعني إذا كان إماما أو إماما من غير مشقة على الناس فهذا هو الذي يكون يعني مستحبا، يكون مستحبا يعني اللي هو الزيادة على الواجب أو اللي هو الركن. يقول وهل يستفاد من الحديث أن الإنسان كلما ابتعد ورجع ولو بدون فاصل أو حاجز يعيد إلقاء السلام؟ نعم، هذا يدل على أن الإنسان إذا انصرف يعني ثم رجع إلى الناس وإن لم يكن هناك فاصل، مثل هذا الذي حصل، لأنه انصرف وانقطع عنهم وانفصل عنهم ثم إنه رجع إليهم. ما مدى صحة قول من قال أنه إذا جمعت ألفاظ هذا الحديث فإن ما عداه ليس بواجب وما مدى تطبيق ذلك فقهيا؟ لا يقال أنه يعني ما عدا ذلك ليس بواجب، بل أيضا ولا يقال ليس بركن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمه الأشياء الظاهرة البارزة، وإلا معلوم أن التسليم هو من الأركان وأنه لا بد منه، التسليم هو من الأركان ولم يذكر في الحديث، وإنما المقصود يعني الهيئة التي شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله في ركوعه وجلوسه وسجوده وقيامه، وأنه لم وإنما أنه كان مسرعا فيها وغير مستقر فيها، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومعلوم أن الذي هو الحد الأدنى هو الذي يحصل له الركنية، وما جاء عزاء ذلك هو مستحب. يقول: إذا دخل أحد في المسجد فهل يجوز له أن يسلم على أصحابه قبل تحية المسجد؟ إذا كان مر بهم ولم يجلس يسلم، وأما إذا كان يعني سيجلس معهم فإنه يصلي أولا ثم يأتي إليهم، يصلي ناحية ثم يأتي ويسلم عليهم، أما إذا وصلهم فإنه يسلم عليهم، ولكن ليس له أن يجلس إلا وقد صلى إذا كان في وقت صلاة ليس في وقت نهي. يقول فضيلة الشيخ: قد ذكر الحافظ في الفتح وغيره أن اسم المسيء لصلاته اسمه خلاد بن رافع ونسبه لابن شيبة، وقد بحثت طويلا في المصنف وكذلك المسند له ولم أجد التصريح باسمه في الموضع الذي أشار إليه الحافظ، فأريد تحديد الموضع المشار إليه. ما بحثت أنا عنه، ولكن حتى نفس الشارح ذكر في عدة مواضع يعني أظن نقل عن فتح أو أحمد شاكر ذكروا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تشهد وأقم، هل هذا يدل على أن الصلاة التي أساء فيها هي فريضة بدليل أنه أمره بالتشهد؟ التشهد كما هو معلوم التشهد يعني إما أذان وإما الذكر، على أنه أذان نعم طبعا. النافلة ليس فيها أذان ولا إقامة، النافلة ليس فيها أذان ولا إقامة، ولكن يحتمل أن تكون فريضة وأنه جاء وقد فاتت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس بعد الصلاة، ويحتمل أن تكون نافلة ولكنه أرشده إلى ما يجب عليه في الفريضة، أرشده إلى ما يجب عليه في الفريضة. يقول فضيلة الشيخ: إذا قال في قيامه الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فحينئذ بما تحصل الطمأنينة؟ أي يكررها ثلاثا كالركوع والسجود، أم مرة واحدة، أم بقدر سورة الفاتحة؟ معلوم أن يعني أنه أولا في حديث أبي هريرة قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ومعلوم أنه إذا تيسر شيء من القرآن إن كانت الفاتحة فهذه هي التي لا بد منها، وإن لم يوجد فاتحة ولكن وجد عنده شيء من القرآن فإنه يأتي به، لأن الرسول قال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا، يعني وليس الأمر مقصورا على الفاتحة، بل لو كان حافظا قل هو الله أحد وما حفظ الفاتحة فإنه يأتي بقل هو الله أحد، أو يأتي بالسورة التي يحفظها غير الفاتحة، لأنه قال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا كذا، وفي حديث أبي هريرة: اقرأ ما تيسر من القرآن. ولكن الشيء الذي جاء في السنة: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، ومن المعلوم أنه يكررها، يعني سبحان الحمد لله والله أكبر يكررها. يقول شيخنا: رفع الأيدي من الإمام والمأموم في الدعاء بعد الصلاة كثير في بلدنا، فهل ننكر عليهم إنكارا شديدا على أنه بدعة، أو نعاملهم على أنها مسألة خلافية؟ والله لو أرشدتهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس معروفا عنه أنه كان يفعل هذا، مع أنه إمام الناس هو الذي يصلي بهم دائما وأبدا، ولو كان ذلك يعني معروفا عنه لاشتهر ولا انتشر. المسألة يعني كما هو معلوم كما ذكر المبارك فوري رحمه الله، المسألة خلافية، ولكن الأقرب والأظهر أنه ما ثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي ذكرها ما فيها يعني شيء يدل على الثبوت يعني ثبوتها، لأن كله نقل عن الهيثمي وعن غيره، وكونها صحيحة وغير صحيحة يحتاج إلى بحث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.